شيئا من أموال الناس. هذا كلام صحيح. سألهم الصدق. سألهم أن يتصدقوا بما هو واجب عليهم وما هو مستحب عليهم في أموالهم. لأن الصدقة منها ما هو خير ومنها ما هو تطوع. وقصيات السنة في طلب الفرض والإلزام والإلزام به وترغيب في التطوع والحث عليه. ثم لما قال هذا لما قال فهم منه أنه ساخط عليه وأنه غير راض عنه وأنه ضده. قال وأيضا لتبلن معنى هذا أنه سيصيبكم منه شيء بعد ذلك تملونه بسببها. قال إننا نكره أن ندعه حتى ننظر ما يصير إليه أمره. نكره أن ندعه يعني فلا ننصره. لذلك نكره أن ندعه يعني فلا ننصره ولا نعينه. هناك يفهم أنه يجعلهم يتركون ويتخلون عن دينه. فلم يزل به حتى استمكن منه فقد له. هذا هو الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله تحت الترجمة. ليس فيه كذب صريح وليس فيه إخبار بشيء على خلاف الواقع وليس فيه أنه أعطاه عهدا فنقضه. وإنما تكلم معه بكلام أوهمه أو فهم منه غير الذي قصده به حتى تمكن منه وقتله. قال باب الفسق بأهل الحرب. وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لكعب بن الأشرف. فقال محمد بن مسلمة أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي فأقول. قال قد فعلت. أبو الفتح بأهل الحرب أورد حديث جابر رضي الله عنه من طريق أخرى. وأنه لما قال رسول الله عليه وسلم من لي في كعب بن الأشرف قال محمد بن مسلمة قال أحب أن أقوله؟ قال نعم. قال أذن لي أن أقول؟ قال قل. أذن لي أن أقول الكلام الذي به أتوصل إلى ما أريد من قولي تمكنوا منه. وقال قل مقصود بذلك الذي فعله من الثورية التي فعلها وقوله قد حلفنا وعنانا وسألنا الصدقة ولا نحب أن ندعه. هذا كلام فيه ثورية فيه نعارية وليس فيه كلمة صريحة. إلا ففعل هذا حتى تمكن منه وقتله وفتك به. ذلك أنه كان قد آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحرب الذي يحصل منه مبالغة في الإيذاء وزيادة في الشر إنه يوثق كما فعل محمد بن مسلمة رضي الله عنه بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته. قال باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته. وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبي بن كعب قبل ابن صياد فحدث به في نخل. فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل خافق يتقي بجذوع النخل وابن صياد في قصيبة له فيها رمرمة، فرأت أم بن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا صاب هذا محمد، فوسر ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين. باب ما يجوز من الاحتيال والحذر من تخشى معرته ومضرته وشره. وأورد فيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم الى ابن صياد، وقول ان الرسول يتكي بجذوع النخل يريد ان يقرب من ابن صياد ليسمع ما يقول، وكان قد تغطى بقطيفة له رمرمة له صوت متتابع، فهو يريد ان يعرف شيئا مما يقول حتى يظهر امره من كلامه ومما يحصل منه من حيث لا يدري انه يسمع كلامه. فمثل هذا الجانب لان الاحتيال على من تخشى معرته والحذر من معرته والحذر منه سائغ وجائز، لان النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يتعرف على ما عند ابن صياد من كونه جاء اليه بخفيه ويتقي بجذوع النخل يريد ان يسمع شيئا من كلامه الذي يقوله بينه وبين نفسه. فلما رات ام بن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحت به قالت يا صافي على محمد، فقال عليه الصلاه والسلام لو تركته بين، لو تركته فلم تعلمه وتخبره بما فعلنا من القرب منه ومعرفه ما عنده بين، يعني بين امره اوضح حاله. قال باب الرجل في الحرف ورفع الصوت في حفر الخندق. فيه سهل وانس عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه يزيد عن سلمة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء رضي الله عنه انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وار التراب شعر صدره، وكان رجلا كثير الشعر وهو يرتجز برجب عبد الله بن رواحة. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأعداء قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوتا. باب الرجل في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق، ورفع الصوت في حفر الخندق. أورد فيه البخاري رحمه الله حديث براء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه وهم يحفرون الخندق يعمل معهم بنفسه، كان قد غطى غبار شعر رأسه شعر صدره، وكان كثير الشعر عليه الصلاة والسلام، وكان يرتجز في شعر عبد الله بن رواحة. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، أنزلا سكينة علينا وتثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأعداء من الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوته. ودل هذا على جواز مثل ذلك الحرب الذي فيه تنشيط فيه تحريك للزمن وفيه ويكون بشيء فيه ثناء على الله عز وجل وشيء مما يحمد ومما يحكم. فقوله عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه معه في هذا يدل على جواز ذلك، يعني فيه حديث السهل وأنس وسلمة الأبوع يعني في الموضوع في الباب هذه الأحاديث، هذه الأحاديث ذكرها في مواضع أخرى منها ما سيأتي منها ما مضى. قال باب من لا يثبت على الخير. وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه أنه قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلم ولا رآني إلا تبسم في وجهي ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخير وضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. أما لا يثبت على الخير إذا استقر على ظهورها من قوله غير متمكن من ذلك ماذا ينبغي له؟ وأورد في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم ولا رآني إلا تبسم. ثم قال إني قلت يا رسول الله إني لا أثبت على الخير فضرب في يده على صدره وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. معناه من لا يثبت على الخير عليه ان يعتمد على الله عز وجل وان يدعو الله عز وجل وان يسال غيره ان يدعو له لأن جرير رضي الله عنه شكا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فدعا له وضرب في يده على صدره. فالدعاء من يدعو أو أنه يطلب من غيره أن يدعو له هذا مشروع حب فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كما فعل مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كان سيدا في قومه وكان له شأن لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء عند المبايعة قال له النصح لكل مسلم شرط عليه النصح لكل مسلم يعني في المبايعة ذلك لعظم بلائه وقوته وكونه سيدا في قومه. فكان عليه الصلاة والسلام يعمل معه مثل هذا العمل وكون يضيف إليه هذا الشرط بما في التزامه به من النفع العظيم والفائدة الكبيرة للمسلمين. ثم إنه فأراد أن يتمكن من البلاء الحسن وكونه يبلي بلاء حسنا وذلك بكونه يثبت على الخير شكا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فدعا له رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن يثبته الله له هاديا مهديا. التثبيت يشمل التثبيت على الخير والتثبيت على الهدى وعلى السداد. ولهذا كان على الرجل العظيم جرير بن عبد الله سددا موفقا وهو الذي مر قريبا انه لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على هدم الحلقه والصنم الذي في جهه الجنوب والذي يسمى كعبه اليمانيه كان في بلاد لوس بلاد جهة دوس وبجيلة قوم أبي هريرة وقوم جرير بن عبد الله قال تعالى عن قدام هذه الدعوة فقينا مكذلا موفقا وتصدى لهذه المهمة التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب في 150 فارسا من أحمد من قومه بجيلة فذهبوا وهدموا ذلك الصنم وأرقوه. ثم أرسل أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال بعض زوال الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه وحمل الماء في الشرب. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه بأي شيء سوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بقي من الناس أحد أعلم مني أعلم به مني. كان علي يجيء بالماء في جرحه وكانت يعني فاطمة تغسل الدم عن وجهه وأخذ حصير فأحرق ثم حشي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ترجمة ويقول وقال رحمه الله باب دواء الجرح بفاق الحصير وغزل المرأة جمع عن وجه أبيها عن أبيها جمع عن وجهه ونقل الماء من الترس. أورد حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جرح وجهه بالمأخذ قامت ابنته فاطمة رضي الله عنها بمداواته. قد جاء في بعض الروايات السابقة لهذا الحديث أنها كانت تغسله بالماء ولما رأت أنه لا يزيد إلا كثرة عمدت إلى حصير وهو الجراش من القوس ما حرطته بالنار ثم أخرجت خلف رماده ووضعته على الجرح فاندمل ورقع الدم فرقع الدم يعني وقف وقف الدم عن الجريان. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأتي بالماء بالمجن اللي هو الترس الماء الذي يأتي به إلى فاطمة بالمجن. في حديث ثلاثة أمور التي ترجمها البخاري وهو دواء الحصير دواء الجرح في فراق الحصير وضعه على الجرح ونقل الماء بالمجن وغسل المرأة الدم عن وجه أبيها. قول سهل ما بقي في الناس أحد أعلم مني يشير بذلك إلى ضبطه وإلى أن يهتم بأخذ ذلك عنه لأنه ما بقي غيره يعلم هذا. هذا الذي قاله لحفظ الهمم على تلقي ما عنده من العلم في هذا وبيان ضبطه وأنه ضابط له وفي نفس الوقت فيه حفظ للهمم وحث للسامعين إلى أن يتلقوا عنه ما يحدثهم به لأنه على بينة منه يقين لا سيما ولم يوقع أحد يعلم ذلك غيره وأعلم منه لم يكن هناك أحد أعلم منه. قال باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إماما. وقال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال قتادة الريح الحرب. وقال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وتطاوعا ولا تختلفا. وقال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يحدث قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال في يوم أحد وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير فقال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا سمى القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم فهزموهم. قال فأنا والله رأيت النساء يسجدن أكبدت سلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون. وقال عبد الله بن جبير أنا فيكم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فزاد إذ يدعوهم الرسول في أخراهم فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا وأصابوا منا 70. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 40 و100 70 أسيرا و70 قتيلا. وقال أبو سفيان أفي القوم محمد 3 مرات. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه. ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة 3 مرات. ثم قال أفي القوم ابن الخطاب 3 مرات. ثم رجع إلى أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا. وما ملك عمر نفسه فقال كذبت والله يا عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك. قال يوم بيوم بدر والحرب سجاد إنكم ستجدون في القوم مثلا لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتدي أعلو هبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا له؟ قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قول الله أعلى وأجل. قال إن لنا العزى ولا عزى لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا له؟ قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قول الله مولانا ولا مولى لكم. قال بعض ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إماما. بعض ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إماما. ورد فيه حديثين. الحديث الأول حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ولما بعده هو معاذ بن جبل رضي الله عنه واليمن قال يسر ولا تحسر بشر ولا تنشر وتطاوع ولا تختلف وتطاوع فلا تختلف. هل الشاهد من قوله فلا تختلف؟ وهذا لو لم يكن في الحرب إلا أنه يكون في الحرب وفي غيره يعني الاختلاف مقروض دائما وأبدا. ثم أورد الحديث الثاني ذكر براء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة حنين جعل على الرجال من خير الفرسان الذين يمشون على أرجلهم جعل عليهم عبد الله بن الزبير وقال لهم أن يمكثوا في هذا المكان الذي عينه لهم حذرهم من أن يتركوه. قال إن رأيتمون تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليك. إن رأيتمون انتصرنا وإن أنتم رأيتمون هزمنا القوم فلا تبرحوا حتى أرسل إليك. فلما حصلت الوقعة بين المسلمين والكفار انهزم المشركون حتى رأوا ما حصل لهم من الهزيمة من النساء كانت تجري النساء كنا قد بلغت على قلوبهن وأجوابهن رافعات ثيابهن. فلما رأى ذلك هؤلاء القوم الذين أو الجماعة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في المكان قالوا الغنيمة. فذكرهم عبد الله بن الزبير ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال نسيت قول النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبقوا على ما أرشدهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ما ذكرهم به عبد الله بن الزبير فذهبوا إلى الغنيمة يأخذون منها ويغنمون. فعند ذلك حصل بال المشركين على المسلمين حصلت الهزيمة في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وفر كثير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لم يبقى معه 12 رجلا وذلك قوله رسول يدعوكم في أخراكم يعني الذين انهزموا الرسول يدعوهم لأنه قد ثبت ولم ينهزم على الفات والسلام كان يدعوهم وهو في أخراهم لأنهم ولوا الظهور هاربين منهزمين قال فذاك يدعوهم الرسول في أخراهم فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا فأصابوا منا 70 لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كانت النتيجة أن أصابوا منهم 70 في هذه الغزوة يعني المسلمين فكان أصابوا من الكفار في غزوة بدر انقتلوا 70 وأكلوا 70 ثم إن أبا سفيان قال قاتل المسلمين أفقل محمد فنهاهم المسلمين يجيبوه قال فقومي أبو بكر فقومي عمر فلم يتمالك عمر رضي الله عنه قال فقال أن هؤلاء قتلوا لما لم يحصل إجابة وكلامه لأنهم لم يقتلوا أنهم موجودون عند ذلك قال أن هؤلاء فقد قتلوا فلم يتمالك عمر رضي الله عنه عندما سمع هذا قال إن الذين عجزتهم إنهم موجودون وأنه قد وقي لك ما يسوء ثم قام يقول لأبو سفيان اعلوا حبل قال لهم من الرسل الذي يجيبوه قالوا بما نجيبه قال قل والله أعلى وأجل ثم قال لنا العزى ولا عزى لكم قال أجيبوه فقالوا بما قال قل الله مولانا ولا مولى لك وفي هذا الحديث شاهد لما ترجم له البخاري من الاختلاف أنهم لم يلتزموا بالشيء الذي أرشدهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فذكرهم أميرهم عبد الله بن الزبير حصل الاختلاف عليه ولم يحصل الالتزام بما أخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم المعصية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حصلت المعصية معصيته في كونه أمرهم أن يبقوا ولم يبقوا فحصلت العقوبة بأن حصلت الهزيمة على إثر هذه المعصية حصلت الهزيمة على إثر هذه المعصية وحصلت لهم ولغيرهم حصلت العقوبة وهي الهزيمة لهم ولغيرهم ولكن الله عز وجل نصر رسوله صلى الله عليه وسلم وثبته وقتل من قتل من المسلمين وكان المسلمين قد أصابوا من المشركين مثلهم في القتل ومثلهم في الأجر بقي لك ما يسوءك من المسلمين وبقي لك ما يسوءك من المسلمين رسول الله أبو بكر وعمر وغيرهم يعني الذين يسوءونك ينالونك أو يسوءك لقاره أنه يفرح كان حريصا على أصيب الرئان قال أتقوم بفلان أتقوم بفلان أتقوم بفلان إنكم تقيدون في القرن المثل هذا يقول أبو سبيان نعم المعبور بها لا يمتشئ قد وجدوا فيه المثل لأن حمزة رضي الله عنه قد من المشكلة به وقد فيها من خلال الكفار المعبور بها لا يمتشئ هذا الذي حصل وما أمر بالتبذير لكنه مات مات أما قوله وكلها مريحكم أنه ذكر الآية ولا تنازعوا لتشهدوا وكلها مريحكم فسرها بالحرب هي القوة التي تفسيرها صحيح القوة لكن تصيرها بالحرب هو تصير باللازم، انها ما تكون الحرب لصالحهم، وانه يكون نصيبهم الهزيمه ونصيبهم الفشل الذي هو رجل القوه. ولهذا جاء حال فتشل لا تنازعوا فتشل وفيها لريقك، فالفشل هو رجل القوه وضد الغلبه. يوم بيوم بدر، يعني انتصروا علينا في ذاك اليوم، هزمونا في ذاك اليوم وهزمناهم في هذا اليوم. فالحرب السجال يعني يوم لنا ويوم عليك، مثل السجن الذي الدلو، السجن هو الدلو الذي هذا يأخذ مرة وهذا يأخذ مرة. قال باب إذا فزعوا بالليل. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. قال وقد فزع أهل المدينة ليلا سمعوا صوتا. قال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على غرس لأبي طلحة عجل وهو متقلب سيفا، فقال لم تراعوا لم تراعوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا، يعني الفرس. قال باب إذا فزعوا بالليل. باب إذا فزعوا بالليل، ماذا ينبغي؟ أنه ينبغي لهم أن يكتشفوا الحمر أن يتبينوه، وأن الإمام عليه أن يغادر إلى اكتشافه. فأورد حديث أنس بن مالك الذي مر مرارا وتكرارا في الجهاد وفي غير الجهاد، أن قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، كان أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. ثم ذكر مثالا لشجاعته، مثالا من الأمثلة الكثيرة لشجاعته عليه الصلاة والسلام، أن المدينة رجعوا ليلا فذهبوا نحو الصوت، فلقيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وقل لم تراعوا لم تراعوا، وقد كان على فرس حري لأبي طلحة. قال وجدناه بحرا. أن الشاهد من هذا أنهم إذا فزعوا بالليل أنهم يتبينون الخبر، وأن الإمام عليه أن يبادر إلى ذلك كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا وجد عدوا لمكن من قتل الله، وجد عدوا لكن إذا كانوا جمعا وإذا كانوا أم من الناس فيخبرهم بما حصل وأنهم قال باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحا حتى يسمع الناس. وقال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه أنه أخبره قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا كنت بكنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، قلت ويحك ما بك؟ قال أخذت لقاه النبي صلى الله عليه وسلم. قلت من أخذها؟ قال غصبان وفزارة. فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين نابتيها يا صباحا يا صباحا، ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها، فجعلت أرميهم وأقول أنا ابن الأكوى واليوم يوم الربع، فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت بها أسوقها. فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش وإني أعجبتهم أن يشربوا سقيهم، فبعت في إثرهم. وقال يا ابن الأكوى ملكت فاتبع إن القوم يقرون في قومهم. قال باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحا حتى يسمع الناس. قال في حديث سلم بن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه لقيه غلام لعبد الرحمن بن عوف قال رآه مذعورا قال مالك؟ قال أهلك لفرح الرسول صلى الله عليه وسلم فرح فرحات وفرحات ثم ذهب لنفسه فلحق لغطفان وتجارة الذين أخذوا اللقاء فجعل يرميهم حتى أطلقهم وإزعجهم وطرس اللقاء فجاء بها يسوقها فلقيه الناس فأخبر صلى الله عنه لأنه قال أنه لقيهم قبل أن يشربوا وأنه يمكن أن يشربوا به فمن قتلهم أمره بأن لا يستمر وأن لا يذهب إليه ما دام أن الحق الذي عنده والذي أخذوه أخذ منهم فإنهم لا يطلبون ولا يستمر في طلبه فرجع وقد أتى بمقبول ومحل الشاهد من هذا هو النداء لما يحصل ما يقتضيه وبهذا اللفظ يا صباحا ولكم كانوا يستعملونه علامة على حصول كلمة مختصرة تدل على حصول الأمر المذهل الأمر الذي يحتاج إلى نزيل ويحتاج إلى كلام حتى يقول هذا الشيء الذي حصل حتى يخلص الشيء الذي أخذ. أما قوله هنا وأنا الأكوع وهو الرضع يعني هذه كلمة يقولونها كل سنة وأنا ابن فلان من باب التمدح وليس من باب الاستحقار ودعوة الجاهلية وإنما الإنسان يقول أنا ابن فلان وقد قال ذلك رسول الله كما سيأتي أنا عبد المطلب أن النبي لا كذب أنا عبد المطلب وهو واقف الهجم أصحابه انتشقوا عنه قال ذلك فسلم أن يقول أنا من أفوع يعني يذكر نسبته ويعلن اسمه ثم قوله يوم يوم الرضا يعني اللئام هؤلاء الذين هو يلفق الذين يرميهم ويلفق الضرر بهم قومهم اعتدوا وعقدوا لقاح النبي صلى الله عليه وسلم هم لئام والربع المقصود بها لئام. اذا كان يعني لا يخشى يعني حصول ضرر منهم او تجاوز فينبغي ان يعاقبوا بأكثر من أصل الحق منه كونهم ينالهم شيء من الأذى وأما إذا رأي أنهم يتركون وأن لا يخشى أن يتغفل على ذلك هناك ضرر أكبر ولا لا كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال باب من قال خذها وأنا ابن فلان وقال سلمة خذها وأنا ابن الأكوع وقال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء رضي الله عنه فقال يا أبا عمارة أوليتم يوم حنين؟ قال البراء وأنا أسمع. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولي يومئذ. كان أبو سفيان بن الحارث آخذا بعنان دغلته فلما غشيه المشركون نزل فجعل يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. قال فما رؤي من الناس يومئذ أشد منه. قال باب من قال خذها وأنا ابن فلان. باب من قال خذها وأنا ابن فلان ثم أورد قول هل أنا ابن أبوح خذها وأنا ابن أبوح خذها وأنا ابن أبوح ومعنى هذا مثل هذا التعبير ومثل هذا اللفظ سائغ وجائز من باب التمتع. قول الإنسان يظهر قوة وجلد في الحرب وفي لقاء الأعداء لا بأس بذلك. أورد حديث براء بن عازب أنه قيل أقررت اليوم اثنين قال إنما رسول الله لم يقل أن سفيان بن حارث كان أقل بلجام قبلته وهو يقول عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. عن الشاعر من قوله أنا ابن عبد المطلب نحن عبد المطلب. قال باب إذا نزل العدو على حكم رجل. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة وابن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد وابن معاذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه فجاء على حمار فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن هؤلاء نزلوا على حكمي. قال فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تقتل الذرية. قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك. قال باب إذا نزل العدو على حكم رجل. باب إذا نزل العدو على حكم رجل إنه ينزل حكمه بين الأمام. يعني إذا نزل بين الأمام سنزل عدو على حكم رجل وأذن الإمام بذلك. عرض يجري سيقول رضا الله عنه أن بني قريظة ينزل على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فجاء فطلبه من الرسول فجاء على حمار فقال قوموا الى سيدكم الاوس انه سيد الاوس رضي الله تعالى عنه وارضاه فقال ان هؤلاء نزلوا على حكمك. فقال اني احكم ان تدخل المقاتله وتكبر الزراري. فقال عليه الصلاه والسلام لقد حكمت اليوم بحكم الملك بحكم الله عز وجل. بعض الروايات من فوق 7 سنوات انه حكم فيها بحكم الله ان تقتل المقاتله ان تسبى الزراري. قال باب قتل الاسير صبرا وقتل الصبر. وقال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأسدار الكعبة فقال اقتلوه. باب قتل الأسير صبرا. أورد في حديث أنس أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان عام الفتح قال وجدتم ابن خطل فاقتلوه ولو كان متعلقا بأسدار الكعبة. يعني أهدر أنه في المدينة ولم ينله العفو الذي حصل لغيره. ثم قال ولو كان متعلقا بأكثر شعبه. يعني هذا أنه لا يعفى عنه ولو كان ملتصقا بالكعبه. يعني يطلب الأمان ويطلب العفو ويطلب السلام. وفيه إهدار دم من يقضي الأمر إهدار دمس. فهذا الذي حصل الذي حصل. وفيه أيضا دليل على كسوة الكعبة وسترها وأنها تستر ويجعل لها كسوة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن وجدتموه متعلقا بأسدار الكعبة. أي معنى أن الكعبة لها حفار ولها بسر.